قال رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار مقيمين للخمس المؤدات والجمعة. نعم، فصل في الأذان والإقامة. مناسب جدا أن يتقدم باب الأذان والإقامة قبل شروط الصلاة وصفة الصلاة وما إلى ذلك، لأنه الصلاة وشيء ينادى لها ثم نأتي إلى شروطها وصفتها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأذان والإقامة. الأذان والإقامة فرضا كفاية، فهذا حكمهما، حكم الأذان أنه فرض كفاية، وحكم الإقامة أيضا أنها فرض كفاية. طيب، ما القدر الذي تحصل به الكفاية؟ ما القدر الذي تحصل به الكفاية؟ هو ما يحصل به الإعلام لأكثر الناس، هو ما يحصل به الإعلام لأكثر الناس. فإذا كان عندنا قرية مثلا سكانها 5000، فلا نقول إنه يجب أن يبلغ الأذان جميع من في هذه القرية، وإنما إذا بلغ أكثرهم فقد تحقق به فرض الكفاية. قال: على الرجال. هذا القيد الأول في الحكم السابق. ما الحكم السابق؟ أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال. خرج بذلك النساء، خرج بذلك النساء، فما حكم الأذان لهن؟ مكروه. حكم الأذان للنساء والإقامة مكروهتان، لأن المطلوب من المرأة أن تخفض صوتها لا أن ترفعه، وهذا هاتان العبادتان من شأنهما رفع الصوت. على الرجال، انتبه معي، مفهوم كلمة الرجال لها مفهومان. المفهوم الأول النساء فلا تجب عليهن، بل تكرهان لهن. المفهوم الثاني ما هو؟ الرجل المنفرد. الرجال مفهومه الرجل المنفرد. فما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ حكم الأذان والإقامة للمنفرد أنهما مسنونتان. قال: على الرجال الأحرار. هذا القيد الثاني، مفهومه أنهما غير واجبين على العبيد. العبيد يعني المملوكين. طيب، فما حكمها لهم؟ العبيد يا مشايخ دائما قاعدة: لا يجب عليهم فرض كفاية. هذا هو الأصل في العبيد، أنه لا يجب عليهم فرض كفاية. قال: على الرجال الأحرار المقيمين. هذا هو القيد الثالث. خرج بذلك المسافرون. ما حكم الأذى والإقامة للمسافر؟ حكمها أنها مستحبة، مثل الأذى والإقامة للمنفرد. قال: للخمس، يعني للصلوات الخمس. خرج بذلك بقية الصلوات، مثل صلاة العيد، مثلا صلاة الاستسقاء، لا يستحب لهن الأذان. المؤداة، خرج بذلك الصلوات المقضية التي فاتت فصليت في خارج وقتها. فما حكم الأذان للمقضية والإقامة؟ حكمهما السنية، يعني يستحب الأذان والإقامة للصلاة المقضية، ولكن يخفض صوته إذا خاف تلبيسا على الناس. يأتي المسجد مثلا قد فاتته الصلاة، فالناس انتهوا وخرجوا من الصلاة، يقول يستحب الأذان للمقضية، شغل اللاقط ويرفع صوته بالأذان، يقول هذا أذان مستحب، هذا يلبس على الناس، أليس كذلك؟ فيخفض صوته إذا خشية تلبيسا. قال: للخمس المؤدات والجمعة. أيضا الجمعة كذلك يستحب لها الأذان. نعم، مو يستحب الأذان لها فرض كفاية مثل بقية الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. طيب، يقول رحمه الله تعالى، انتبه معي، الآن الشيخ رحمه الله ذكر لك ما الأشياء المشترطة في الأذان والمؤذن، فهي شروط الأذان والمؤذن يعني متداخلة مع بعض هنا. ما ماذا يقول الشيخ؟ قال ولا يصح إلا مرتبا، هذا الشرط الأول. مفهومه أنه لو نكس الأذان أتى به معكوسا مقلوبا فإنه لا يصح. قال متواليا، علم منه أنه لو قطع الأذان في وسطه مثلا وجاء اتصال مهم وذهب وكلم وكذا وفاوضوا رتبوا العشاء ومدري إيش، وبعدين رجع قال إحنا إيش وصلنا يا ولد؟ قال وصلت حي على الصلاة، حي على الصلاة. لا، هذا مخل بالتوالي، هذا مخل بالتوالي. قال منويا، لا بد أن ينوي هذا الأذان، ما يكون واحد جالس يجرب صوته ويتدرب على الأذان الحجازي ولا الأذان المدري إيه، وجالس يجرب يسجلوا لي وصوروني وكذا، فلما فإذا هو قد دخل الوقت وقد أذن يقول خلاص هذا الأذان يتحقق به فرض الكفاية في هذه القرية. نقول لا لا، لا بد أن ينوي الأذان، لا بد أن ينوي الأذان. قال من ذكر مميز إلى آخره. من أريدك تكتب تضيف ثلاث كلمات بعد قوله من، بعد قوله من أضف ثلاث كلمات، من واحد مسلم عاقل، من واحد مسلم عاقل، فهذه ثلاثة شروط أيضا. نحن ذكرنا مرتبا رقم واحد، اثنين متواليا، ثلاثة منويا، أربعة واحد. فلا يجزئ أن يشترك في أذان واحد أكثر من شخص. يعني أنا والشيخ ماجد مثلا لو فرضنا أنه أنا أؤذن إلى نصف الأذان والشيخ ماجد يستلم الباقي، طيب لا، ما يأتي هكذا. الأذان الواحد لابد أن يكون من شخص واحد. طيب قلنا من واحد، هذا رقم أربعة. رقم خمسة مسلم، مسلم فلا يصح من كافر. رقم ستة عاقل فلا يصح من مجنون، فلا يصح من مجنون، مجنون لا يتأدى بفرض كفاية. طيب إلى الآن كم ذكرنا شرط؟ ستة، ها؟ سبعة ما ذكره المصنف بقوله ذكر، اكتب فوقها سبعة. فلا يصح أذان المرأة لأنه مطلوب منها أن تخفض صوتها، هذا رقم سبعة كذا قلنا ولا لا؟ سبعة. مميز، مميز ثمانية، فلا يصح أذان الصبي الذي له دون سبع سنوات. عدل هذا رقم تسعة، فلا يصح أذان الفاسق، والمرادهم بالفاسق من تحقق فيه أحد الوصفين، إما مصر على صغيرة وإما مرتكب كبيرة، إما مصر على صغيرة استمر عليها يفعلها وإما مرتكب كبيرة. طيب عدل قال ولو ظاهرا، ولو ظاهرا يعني لا يلزم أن نقول لابد أيها المؤذن أنت الآن يظهر لنا منك الصلاح، لكن لا ندري عنك في حقيقة أمرك، فهات لنا تزكية وتعديل من شخص يعرفك حق المعرفة، إمام مسجد الحي الذي كنت فيه أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يلزم. هذا رقم تسعة قلنا. رقم عشرة قال وبعد الوقت لغير فجر، هذا الشرط العاشر من شروط الأذان والمؤذن، ما هو؟ أن يكون هذا الأذان لصلاة الظهر مثلا بعد دخول وقت الظهر، لصلاة العصر بعد دخول وقت العصر، واضح؟ وهكذا. قال وبعد الوقت لغير فجر، لأن هذا الأذان لهذه الصلاة فلا بد أن يكون بعد دخول وقتها، لغير فجر، لغير فجر. فما الحكم في الفجر؟ لغير فجر اكتب عندها فيصح من منتصف الليل، فيصح من منتصف الليل الذي هو مسمى عندنا اليوم الأذان الأول، فيصح أن يؤذن من منتصف الليل والذي يسمونه الأذان الأول. لكن المستحب، المستحب إذا كان هو يؤذن قبل طلوع الفجر هذا يصح من منتصف الليل فما بعد، إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر المستحب له أولا أن يكون مداوما على ذلك، يتخذ ذلك عادة لئلا يلبس على الناس، والأمر الثاني أن يكون معه من يؤذن، أن يكون معه من يؤذن في الوقت، أن يكون معه من يؤذن في الوقت. طيب، انتهى الشيخ من ذكر شروط الأذان والمؤذن، وقد أدخلها الشيخ في بعض ومجموعها 10 كما ذكرنا. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. نعم، ذكر الشيخ بعدما ذكر لك الشروط ذكر السنن، فقال وسن كونه صيتا يعني عالي الصوت، أمينا، أمينا لأنه الناس سوف يعتمدون عليه في صيامهم وفطرهم ودخول الوقت بالنسبة للنساء اللائي يصلين في البيوت ونحو ذلك. ثالث قال عالما بالوقت، عالما بالوقت يعني عارف بدخول الوقت وخروجه وما إلى ذلك. واليوم الحمد لله الأمر صار أيسر بكثير مع التقاويم، ومع أيضا خلاص الآن الجوالات الناس صارت تعتمد على البرامج التي هي برامج التقاويم في الجوالات، فهذا يعني يسر الأمر. ولا قديما هو يرقب الفجر ويرقب الظهر والعصر ويكون عنده مزولة أو شيء من هذا القبيل. طيب، إذا ذكر 3 أشياء تسن في المؤذن، تسن في المؤذن، اكتب عندك. الآن سأذكر لك بعض السنن المستحبة في الأذان، المستحبة في الأذان، اكتب. ويسن أن يكون متطهرا، مستقبلا القبلة، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، ويثوب في الصبح، ويثوب في الصبح. نعم، والتثويب يعني قول الصلاة خير من النوم، وبقية السنن التي ذكرناها واضحة. نعم، قال رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبرئت، صدقت وبرئت، صدقت وبررت. أحسن الله إليك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج. طيب طيب طيب، يقول رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائت، من جمع الصلوات أو قضى فوائت عليه أذن للأولى، أذن للصلاة الأولى، إذا كان قد جمع الظهرين مثلا فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما جاء في السنة. وكذلك لو أنه يقضي فوائت، لو أنه نام نومة طويلة ففاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى: وسن لمؤذن وسامعه، لمؤذن هذا رقم 1، وسامعه هذا رقم، هذا رقم 2، وسامعه متابعة قوله سرا، متابعة قوله سرا، اكتب عندها حتى في الإقامة، حتى في الإقامة، يعني المؤذن يعني يسن متابعة المؤذن والمقيم، يسن متابعة المؤذن والمقيم. طيب، فما ماذا يقول؟ متابعة قوله، متابعته، المتابعة تقتضي يمشي على نفس ما يمشي عليه ذاك، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال هذا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. طيب، قال إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ثبتت بذلك السنة. وفي التثويب صدقت وبررت، يعني إذا قال المؤذن للفجر الصلاة خير من النوم، الآن هو يقول لك الصلاة خير من النوم، فما يحسن أن تقول له أنت ترد عليه تقول له الصلاة خير من النوم، هو الذي يخبرك ويرغبك في هذا فتجيبه بصدقت وبررت. اكتب عندها بعد قوله في التثويب صدقت وبررت، وفي قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، وفي قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، هذه أخرجها أبو داود بسنده. يعني بعض هذه السنن لا تجد لها مستندا قويا جدا كما لو أردت أن توجب شيئا على إنسان أو تحكم بتحريم شيء، ولكنها تكون هذه من باب فضائل الأعمال ويشهد لها القياس. يعني جاء في السنة الثابتة إذا قال حي على الصلاة لا تقول مثله، هو يناديك فلا تقول أنت مثله. وإذا قال لك قد قامت الصلاة يعني هو يقول لك قد قامت يعني قم إلى الصلاة فلا تقول مثله. فلما جاء هذا وهذا ناسب أن يقاس عليه ما سواه. قال ومن العلماء من يقول لا، هو يقول مثل قوله ما دام لم يثبت عندنا نص واضح ينقلنا إلى صدقت وبررت مثلا، فيقول خلاص يقول نفس الشيء ما دام قال الصلاة خير من النوم يقول مثله، الصلاة خير من النوم، والأمر سهل محتمل. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، يعني بعدما يفرغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ذلك كما تعلمون أفضل الصياغ الصلاة الإبراهيمية. قال وقول ما ورد الدعاء المعروف المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. قال والدعاء يعني أن يدعو بعد الأذان أي بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء في ذلك الوقت لا يرد كما جاء بذلك الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وحرم خروج من مسجد بعده، بعده يعني إيش؟ بعد الأذان، بعد الأذان الذي في الوقت، بعد الأذان الذي في الوقت. فلا يحرم لو أنه مثلا كان في المسجد عند الأذان الأول صلاة الفجر بعد منتصف الليل، فلا نقول يحرم عليك الخروج حالئذ كما لو كان في الحرم مثلا أو في المسجد النبوي، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فأذن الأذان الأول لا نقول يحرم عليك الخروج لأن هذا أذان قبل الوقت أي الأذان الأول للفجر. قال بلا عذر، بلا عذر اكتب بعدها يبيح ترك الجماعة، بلا عذر اكتب عندها يبيح ترك الجماعة. إذن ما العذر الذي يجوز لأجله أن يخرج من المسجد بعد الأذان؟ هو العذر الذي يبيح ترك الجماعة. ما الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟ ستأتينا إن شاء الله لاحقا. قال بلا عذر أو نية الرجوع. إذن إذا كان له عذر مما يسقط عنه الجماعة أو ينوي الرجوع، قال أنا أريد أخرج بس أنا لأنني نسيت شيئا في البيت، نسيت مصحفي في البيت، نسيت الكتاب الذي سوف أحضر فيه بالدرس في البيت، فيذهب ويأتي فلا بأس بذلك. أعيد عبارة المصنف، المصنف قال وحرم خروج من مسجد، حرم يعني على من وجبت عليه الصلاة، يعني على من وجبت عليه الصلاة، لأنه أحيانا قد يكون صلى أيضا، أحيانا قد يكون صلى، فلا يحرم عليه أن يخرج من مسجد، مسجد بعده يعني بعد الأذان الذي في الوقت بلا عذر، قلنا يبيح ترك الجماعة أو نية رجوع، فإن كان له عذر أو نوى الرجوع جاز له الخروج. نعم.